بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. وفرقة تصلي ويحملوا اللي قالوا قال فإذا كان خوفا أشد من ذلك بقى على طوالي والضرب شغال بقى ضرب شغال. قال فإذا كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا ثياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلين كما قال ابن عمر وذلك في شدة الإيه؟ في شدة الخوف. خلي بالك هذا الكلام يدل على إيه؟ رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل حرب. هو بيقرأ يصلي يصلي ما يسيبش الصلاة لأن الصلاة عمود الدين. الصلاة عمود الدين. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. الله سبحانه وتعالى رخص في الصلاة رخصا كثيرة عشان ما حدش يقول ايه ما صليتش ليه والله معلش معايا عذر. لا مفيش اعزكم الله مفيش عذر يمنع انسانا من الصلاة الا عذر المرأة العادة الشهرية هو ده العذر الشرعي اللي يمنع انسان من الصلاة. اما انسان في الحرب وحد قال لك اركع وضوء وحد قال لك استقبل قبلة صلي وانت بتضرب وانت ماشي وانت راكب وانت واقف وانت قاعد مستقبل قبلة غير مستقبل صلي. يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ بقالي اسبوع ما صليتش. ما صليتش ليه؟ كنت مريض مش قادر ولا اقوم من السرير. مين قال لك تبي الصلاه؟ بتصلي وضوء من غير وضوء مستقبل قبلة مش مستقبل قبلة هدومك نظيفة زوجك مش نظيفة. يقول لك اصل عامل اشطره والكيس مليان مفيش فايدة برضه. تصلي فاتقوا الله ما استطعت. الصيام ربنا قال ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من الوقت. يعني يا تصوم يا ايه؟ يا ما تصومش. يا تصوم يا ما تصومش. الحج واجب على المستطيع وخلاص. الصيام يا تصوم يا ما تصومش. المعذور يا يصوم يا ما يصومش. لكن الصلاة بقى ما تقوليش مش قادر اتوضا اتيمني. ما تقولش مش قادر اجي اصلي قاعدة. ده انا نايم في السرير مش قادر اجوق صلي على جنبك. طب السرير مش على القبلة ومش قادر اتحرك الى غير القبلة. الصلاة الركن الاعظم بعد الشهادتين. ها؟ الركن الاعظم بعد الشهادتين. اي فايه في الحرب اذا كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامين او ركبانا. هو على المدفع هو على الدبابة هو شايل المدفع على كتفه بيجري بيه. صلي لا يترك الصلاة أبدا. قال باب من قال تقوم الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى لهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. خلي بالك بقى الصفة ايه؟ الصفة تانية بقى. الصفة الأولى قال الإمام يصلي بالإيه؟ بالطائفة اللي وراها ركعة. وبعدين يقوم للركعة الثانية يجي هما متأخرين من ضايرين للإيه؟ العدو، هما لسه من غير صلاة. وبعدين يجي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الإيه؟ الركعة الأولى بالنسبة لهم والثانية بالنسبة لإيه؟ للإمام. الإمام لما يصلي ركعتين بتوع اللي مسلي، تيجي الطائفة اللي كانت بتحرس تصلي الركعة بتاعتها والطائفة الثانية تصلي ركعة إيه؟ بتاعتها. هنا بقى قال لا في صفة تانية بقى هو هيصلي بالطائفة اللي معاها ايه؟ ركعة. ويخليه هو ايه؟ لما يقوم الركعة التانية يطيل القيام، يطيل الايه؟ القيام، والناس اللي وراه وجايبين الركعة الايه؟ التانية بتاعتهم ومسلمين ورايحين مكان الحراسة، وتيجي الطائفة اللي ما صلتش تلحق الإمام في الركعة الايه؟ التانية. لما يقعد هو في الركعة التانية للتشهد يقوموا هم يجيبوا الركعة الثانية بتاعتهم ويدركوا الإمام في التشهد ثم يسلم بهم جميعا. قال الإمام مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. قال الإمام البغوي رحمه الله: صلاة الخوف أنواع تختلف باختلاف أحوال العدو. صلاة الخوف مش على صفة واحدة وهيئة واحدة، لا، هي لها صفات بحسب حال الايه؟ العدو. الحالة الأولى أن يكون في حالة القتال، في حالة القتال بيضربوا ضرب شغال، هيصلوا زي بقى ده؟ هيكشموا اثنين، ده الضرب شغال. قال: أن يكون في حالة القتال فيصلون بالإيماء، يعني برأسه كده هو واجب إلى أي جهة كانت رجالا أو ركبانا، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والحالة الثانية أن يكون العدو قارين في معسكرهم في غير ناحية القبلة. العدو مستقر في مكانه، في معسكره وقاعدين، مفيش ضرب، مفيش لقاء، لم تبدأ الحرب بعد، بس العدو قاعد قدامنا واحنا قاعدين معاه. أن يكون العدو قارين في معسكرهم في غير ناحية القبلة، فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو وتحرسه، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة كما فعل صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ثم اختلف في الرواية في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فروى سهل بن أبي حتمة أنه صلى بتلك الطائفة ركعة ثم قام فثبت قائما حتى أتموا صلاته وذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا صلاتهم وسلم بهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب أصحاب الرأي إلى رواية عبد الله بن عمر أن الإمام بعدما قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تعود الثانية فتتم صلاتها. وذهب إلى قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح، هذا اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد، فهو ايه مرده إلى المسلمين كلهم يقدرون الحالة اللي هم فيها، والناس اللي دخلوا الجيش فيكم عارفين ان حد الطوارئ لها ايه؟ لها درجات كده، حد الطوارئ النهارده كذا وبكره كذا، ايوه، فكل واحد يقدر ظروفه حسب القدر عنده. وذهب قوم الى ان روايه ابن عمر منسوخه بحديث سهل بن ابي حتمه، وكلتا الروايتين صحيحه، غير ان حديث سهل بن ابي حتمه اشد موافقه لظاهر القران واحوط للصلاه وابلغ في حراسه العدو، وذلك لأن الله تعالى قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، يعني إذا صل، إذا سجدوا يعني إذا صلت الطائفة الأمامية يبقى يرجعوا ورا، والتأتي الطائفة الأخرى لم يصلوا، فهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وقال: فليصلوا معك، فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة لا بعضها، فظاهر القرآن يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة. والاحتياط لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، والاحتياط للحراسة من حيث إنهم إذا كانوا خارجين عن الصلاة يكون أمكن للحرب والهرب إن احتاجوا إليه. هذا الكلام الذي سبق في حالة ما هيكونوا في سفر ويقصروا تبقى صلاة ركعتين. طب إذا كان الخوف في الحضر بقى، إذا كان العدو جه البلاد، يبقى فيش في الحضر قص، في الحضر تمام، يصلوا أربعة زي بقى. قال: وإن صلى الإمام بهم صلاة ذات أربع ركعات يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما في الثالثة فأتموا لأنفسهم، ولو ثبت جالسا في التشهد الأول حتى أتموا جاز، ثم صلى بالثانية ركعتين وثبت جالسا حتى أتموا فسلم بهم، فلو أن الإمام صلى بالطائفة الأولى تمام الصلاة وسلم به ثم صلى مرة أخرى بالطائفة الثانية فجائز، رواه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نفس الترتيب بقى، يعني هو ايه الركعتين هيصلي بدون ركعة وبدون ايه ركعة، ده في القصر، في الحضر مفيش قصر، هيصلي بعد هيصلي بدون ايه ركعتين وبعدين يصلي الثانية ركعتين وكله برضيتين. ويمكن ان ايه يصلي الامام بكل طائفتين، يعني يصلي ركعتين كاملتين او اربع ركعات كاملتين بالطائفه الاولى وتمشي ويجي الطائفه الثانيه ويصلي الامام ايه يصلي به مره ثانيه. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاه الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفه ركعتين ثم سلم، ثم جاء الطائفه الاخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. الصلاة الثانية بالنسبة للإمام تعتبر ايه؟ تعتبر نافلة. وهذا من الأدلة التي تدل على جواز اقتداء المفترض بالايه؟ بالمتنافل، اقتداء المفترض بالمتنافل، كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكما كان معاذ بن جبل يفعل. كان معاذ إمام قومه، وكان لا يحب أن يترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل من حيه الى المسجد النبوي فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع الى قومه يكون مستنينه فيعمه في صلاه الايه العشاء. قال وحكى ابن المنذر قال او حكي عن ابن المنذر قال قال احمد بن حنبل كل حديث روي في ابواب صلاه الخوف فالعمل به جائز، روي فيه ستة أوجه أو سبعة أوجه. دي خلاصة المسألة بقى، يعني على اختلاف الصلاة كما سبقت الإشارة أن اختلاف إيه؟ اختلاف مباح. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف فهو جائز، وللناس أن يقدروا ظروفهم على حسب الواقع الذي يعيشونه. طيب دي الحالة إذا كان العدو في غير جهة الإيه؟ القبلة. طب الحالة الثانية بقى، قال باب إذا كان العدو من ناحية القبلة، قال صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود. أه؟ الإمام ورانا، مش هنصلي كلنا، هنقسم قسمين، قسم يصلي وقسم إيه؟ يحرص، ويحصل ايه الشرح اللي شرحناه ده، يتقدم دول ويتاخر دول الى اخره. طب العدو قدامنا، العدو في جهه القبله، هنصلي كده الاول احنا شايفينه. طب احنا شايفينه واحنا ايه؟ واحنا واقفين، والركوع مش هنطوله وممكن نشوفوه واحنا راكعين. طب اذا سجدنا بقى ايه؟ نسجده كلنا والعدو يستهش غفله؟ قال لا، اذا كان العدو من ناحيه القبله صلى الامام بهم جميعا وحرسوا في السجود. يعني الحراسه بقى ايه؟ هتبقى في حاله الايه؟ السجود. يعني بدل في الحاله الاولى ما كانوا بيصلوا ركعه كامله ويمشوا، لا او ركعتين ويمشوا، لا هنا بقى ايه؟ كلك هيصلوا بس لما يسجدوا يبقى جسمه ايه؟ جسمين، جسم يسجد والجسم يخليه واقف ايه؟ يحرس لغايه ما يقوم السجود وبعدين يسجدوا هم ثاني الى اخره. عن ابي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد اصبنا غره لو حملنا عليهم وهم في الصلاه في غزه. يعني شوف سبب النزول بقى صلاه الخوف، سبب النزول ايه؟ صلاه الخوف. انتوا عارفين ان في غزوه الخندق انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو عن صلاه الايه؟ العصر، بل الظهر والعصر حتى غروت الايه؟ الشمس وقضاها. ايوه. ليه ما صلاش صلاه الخوف؟ ما كانش الرخصه لسه ايه؟ نزل، اذا كنت فيه ما كانش نزلت. سبب نزولها ايه؟ في غزو من الغزوات بعسفان صلوا الظهر والمشركين واقفين بيتفرجوا. لقوهم ركعوا وسجدوا وسلموا. يا خبر ابيض، ده احنا ضيعنا فرصه كبيره خالص. ما كانوا نايمين على الارض اهو، كنا احنا ايه؟ ذبحناهم وهم نايمين. فقالوا خلاص، ما هم هيصلوا تاني. هم ايه؟ هيصلوا تاني. لما بس هيصلوا تاني، خد بالك، هو انت بيصلوا لمين؟ ها؟